حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر. في أول هذا الحديث وهو مثبت في بعض نسخ عمدة الأحكام قال: تمارى في المنبر أو تمارى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تماروا في المنبر من أي عود هو؟ فقال سهل بن سعد رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه. قال: هو من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه. تماروا أي تباحثوا في المنبر من أي عود هو، أي من أي الأشجار كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه: من طرفاء الغابة. وطرفاء الغابة شجر يقال لها الطرفاء، قيل هو الأثل وقيل الأثل مشابه له، قيل الأثل مشابه له وأنه أصغر من شجرة الأثل. والغابة هي منطقة غرب المدينة، أطلق عليها الغابة لكثافة الأشجار. فيقول رضي الله عنه: لما رآهم تماروا أي تباحثوا من أي شيء هو، قال: إنه من طرفاء الغابة. ثم ذكر رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم على المنبر. وقبل أن يتخذ عليه الصلاة والسلام المنبر كان يخطب إلى جذع نخلة، يتكئ عليه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب. ثم لما اتخذ عليه الصلاة والسلام المنبر وترك جذع النخلة حن الجذع وسمع له صوت لحنينه صوت، تأثرا لفقد اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فأتى عليه الصلاة والسلام إلى هذا الجذع والتزمه ضمه فسكن. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله كلاما معناه، يقول: إذا كان جذع يحن إلى كلامه، إذا كان جذع نخلة يحن إلى كلامه، فكيف بالمسلم المكلف؟ الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ فيما بعد منبرا يخطب عليه. وفائدة الخطبة على المنبر أن ذلك أبلغ في إعلام الناس وإفادتهم، حيث يكون الخطيب بارزا يرونه، ويكون أبلغ أيضا في وصول صوته إليهم ورؤيتهم جميعا له وهو يخطب عندما يكون على شيء مرتفع وهو المنبر. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر. وهذا يستفاد منه استحباب اتخاذ المنبر، وهو وجه إرادة الإمام عبد الغني المقدسي لهذا الحديث في كتاب الجمعة، مع أن الأقرب في إرادة هذا الحديث أن يكون في باب الإمامة والائتمام بالصلاة وتعليم الصلاة، لكنه أورده هنا من أجل بيان استحباب اتخاذ المنبر، وأن هذا من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الارتفاع على المنبر وقت الخطبة وتعليم الناس أبلغ في وصول الفائدة إليهم وانتفاعهم بالموعظة والتذكير الذي يكون في ذلك اليوم. قال: فكبر وكبر الناس وراءه، أي كبر يصلي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، ثم رفع أي من الركوع فنزل القهقرى أي رجع إلى الوراء حتى سجد في أصل المنبر، وهذا الرجوع من أجل أن يتمكن من السجود، فرجع القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، عاد أي إلى هذه الطريقة، يصعد وينزل، يصعد في حال القيام والركوع وينزل عند السجود صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كما لا يخفى تقدم وتأخر في الصلاة وهو يصلي، كان يتقدم ويتأخر في صلاته، وكان هذا التقدم والتأخر لأجل مصلحة الصلاة، ألا وهو تعليم الناس ليصلوا كما يصلي ليأتموا به في صلاته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى على هذه الطريقة من أجل التعليم. ولهذا أخذ منه العلماء أن التقدم أو التأخر في أثناء الصلاة إذا كان من مصلحة الصلاة لا حرج فيه، مثل أن يتقدم الإنسان في صلاة ليسد فرجة في الصف الذي أمامه، يسد فرجة في الصف الذي أمامه، فهذه من مصلحة الصلاة، أو يتقدم ليمنع مارا، أو يمد يده أو يتقدم قليلا حتى يمنع المار من أن يمر بين يديه، هذا مصلحة الصلاة، فلا حرج في ذلك. قال: ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا فيه أن الواجب على الناس أن يأتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يصلوا كما كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه. فقوله هنا: صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، هو نظير قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الصلاة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فيها ارتفاع الإمام عن مستوى المأمومين، فيها ارتفاع الإمام عن مستوى المأمومين، ولا يعارض هذا الارتفاع الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث الآخر من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في سنن أبي داود وغيره، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام في مقام أرفع من مقام المأمومين، نهى عن ذلك، وثبت النهي عن ذلك، ثبت عنه النهي عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لكن ارتفاعه هذا كان لحاجة ولمصلحة، فإذا كان لحاجة ولمصلحة فلا محذور، وإن كان عن غير حاجة فإنه يكره أن يكون مكان الإمام أو مقام الإمام في الصلاة أرفع من مقام المأمومين، والأصل أن يكون هو إياهم في على مستوى واحد، لكن إذا كان هناك حاجة مثل هذه الحاجة للتعليم فإنه لا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل، وهل أتى على الإنسان. أيضا في حديث سهل المتقدم حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وجميل نصحه وتمام حرصه على الناس وحسن عبادتهم لله وحسن صلاتهم وقيامهم بين يديه جل في علاه، فصلى هذه الصلاة على المنبر نصحا وتعليما للأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل، السجدة، وهل أتى على الإنسان. قوله كان يفيد المداومة والاستمرار على ذلك، وجاء في بعض جاء في حديث ابن مسعود قال: كان يديم ذلك، قال: كان يديم ذلك. لكن قال العلماء: يشرع للإمام أن يترك قراءة السجدة وهل أتى في بعض الجمع أو قليل من الجمع حتى لا يعتقد وجوب ذلك، حتى لا يعتقد وجوب ذلك، وإلا الأصل أن يداوم على هذه سورتين في فجر الجمعة. وفجر الجمعة في جماعة هو أحب الصلوات إلى الله، أحب الصلوات إلى الله هو فجر الجمعة في جماعة. ومما يؤسف له في هذا الزمان أن هذه الصلاة، أعني فجر الجمعة، أكثر الصلوات التي يضيعها، أحب الصلوات إلى الله. وذلك أن يوم الجمعة يوافق إجازة في الأعمال والوظائف والمدارس، فيسهر كثير من الناس سهرا يؤثر على شهودهم لهذه الصلاة، وإن لم يؤثر على الشهود وشهد المرء الصلاة يشهدها وهو مثقل ومتعب لطول السهر الذي حصل منه. ولهذا يضجر بعض المأمومين من قراءة السجدة وهل أتى، وضجرهم سببه سهرهم، فيأتي متعبا ومنهكا من السهر فلا يرتاح لقراءة السجدة وهل أتى. ولهذا أحد الأئمة سلم مرة من صلاته بعد أن قرأ فيهم السجدة وهل أتى، فرفع صوت أحد المأمومين متضجرا قال: هذه صلاة فجر ولا قيام ليل، وهو ما قرأ إلا السجدة وهل أتى. هذه النفثة من هذا المأموم سببها الله أعلم السهر، السهر خاصة فيما يضر وما لا ينفع يجعله يضجر ويسرع إليه الملل، مع أن هذه الصلاة كما قدمت أحب الصلوات إلى الله، صلاة الفجر في جماعة هي أحب الصلوات إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل، السجدة، وهل أتى على الإنسان. والحكمة من قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة لما فيهما من التذكير ببدء الخلق، خلق الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ففيها التذكير بخلق الإنسان، وفيها التذكير بالساعة وقيامها والبعث والنشور والحساب والجزاء. وقد عرفنا أن من خصائص يوم الجمعة أن آدم خلق في يوم الجمعة، وأن الساعة تقوم يوم الجمعة. فلما كان خلق آدم في ذلك اليوم وقيام الساعة في ذلك اليوم ناسب أن يكون في أول هذا اليوم ومفتتحه، قرأت هاتين السورتين المشتملتين على التذكير ببدء خلق الإنسان، والتذكير أيضا بالساعة وقيامها والبعث والنشور والجزاء والحساب. فهذه هي الحكمة من قراءة هاتين السورتين. وأما السجدة في سورة السجدة فليست مقصودة، وإنما هي تبع، ليست مقصودة. وما يفعله البعض من قراءة سورة أو آيات فيها سجدة ظنا منه أن هذا أمر مقصود ومطلوب في فجر الجمعة غير صحيح. فالمقصود السورة والسجدة التي فيها تبع، والسجدة التي فيها تبع، ليست السجدة هي المقصودة، وإنما المقصود سورة هل أتى على الإنسان وسورة السجدة. المقصود سورة السجدة وسورة هل أتى، هذا هو المقصود، هاتين السورتين لما فيهما من التذكير بخلق الإنسان والتذكير بالبعث والقيام لرب العالمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا فيه الأمر بالاغتسال، وهو من التهيؤ لهذه الصلاة العظيمة الجامعة، فيكون من التهيؤ لها الاغتسال، بحيث يكون في اتيان العبد نظافة تامة لبدنه وتطيب لبدنه وإذهاب للوسخ أو الرائحة الكريهة التي قد تكون عالقة في البدن، فيأتي على أتم حال وأحسن حال. قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وهذا الاغتسال يوم الجمعة لصلاة الجمعة سنة مؤكدة على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن من أهل العلم من أوجب هذا الاغتسال، لكن الصحيح أنه سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى. ومن الأدلة على أن هذا الغسل سنة مؤكدة وليس واجبا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وفي المسند الإمام أحمد وبعض السنن، قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك يدل لذلك بعض الأحاديث التي تختص بالجمعة واقتصر فيها على الوضوء، اقتصر فيها على الوضوء، فالصحيح أنه سنة مؤكدة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين غسل الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، فهو عند أكثر أهل العلم يراد به التأكيد، يراد به التأكيد، يراد بقوله واجب أي متأكد، يراد بقوله واجب أي متأكد. ومن أهل العلم من حمل ذلك على التفصيل، ومنهم شيخ الإسلام وقول قوي في الجمع بين الأحاديث، فإذا كان البدن فيه أوساخ وفيه رائحة كريهة منبعثة منه فإنه يجب عليه أن يغتسل، فإنه يجب عليه أن يغتسل. وأما إذا كان سالما من الوسخ وسالما من الرائحة الكريهة فإن الاغتسال سنة، مثل أن يكون مثلا اغتسل ليلة الجمعة، مثلا اغتسل ليلة الجمعة، اغتسل من جنابة مثلا، فاغتساله يوم الجمعة لا يكون واجبا، لأن حديث عهد اغتسال وبدن نظيف ورائحة البدن نظيفة، فلا يكون حينئذ في حقه واجبا، وإنما هو سنة، وإنما هو سنة. فالصحيح أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، إلا إذا كان في البدن رائحة كريهة وأوساخ أو نحو ذلك فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يغتسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. في هذا الحديث ذكر الخطبة، خطبة الجمعة، وأن خطبة الجمعة شرط من شروط الجمعة، فإن من شروط الجمعة وجود خطبتين تسبق الجمعة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة على ذلك في كل جمعة يخطب خطبتين، وكذلك صحابته من بعده. ومذهب عامة أهل العلم أن من شرط الجمعة أن يخطب قبل الصلاة خطبتين، وتكون هاتين الخطبتين عن قيام كما في هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. والخطبة عن قيام أبلغ في التأثير وأوقع في النفوس وأمكن في الإفادة وأقوى في إيصال الفائدة والصوت إلى الحاضرين والمستمعين، ففيها فوائد عظيمة جدا، فيها فوائد عظيمة جدا. فكان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، يفصل بينهما بجلوس أي أنه يجلس جلسة يسيرة بين الخطبتين، وهي جلسة استراحة قصيرة تفصل بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. وهذا اللفظ الذي أورده المقدسي رحمه الله تعالى ليس في الصحيحين، وإنما هو في سنن النسائي، وإنما هو في سنن النسائي. واللفظ الذي عند البخاري: كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، وبمعنى هذا اللفظ، لكن اللفظ المثبت هو لفظ النسائي. وقوله خطبتين يخطب خطبتين أي أولى وثانية يفصل بينهما بجلوس، مدار هاتين الخطبتين، مدار هاتين الخطبتين على حمد الله سبحانه وتعالى وحسن الثناء عليه بأسمائه وصفاته وآلائه ونعمه وبيان عظمته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى، بذكر محامده وحسن الثناء عليه. وأيضا مما تدور عليه هذه الخطبة تعريف الناس وتعليمهم قواعد الإسلام وأصول الاعتقاد والجنة والنار والمعاد، كذلك مما تدور عليه الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى وبيان موارد غضب الله سبحانه وتعالى ومواقع رضاه جل في علاه. هذه مضامين خطبة الجمعة، هذه مضامينها. ومن يطالع خطب النبي عليه الصلاة والسلام يجد ذلك، خلافا لما يفعل بعض الخطبة من جعل خطبة الجمعة أشبه بنشرة الأخبار، يستعرض فيها الأحداث والأشياء التي تقع، وقع في بلاد كذا كذا، ويفصل في ذكر الأحداث، تكون أشبه بذكر الأخبار. بينما خطبة الجمعة لا، مدارها على ما سبق الإشارة إليه من تعليم الناس، تعريفهم بالله، وصيتهم بتقوى الله عز وجل، وتذكيرهم بقواعد الإسلام وأصوله العظام، حثهم على العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين، إلى غير ذلك من المعاني والأمور التي تدور عليها خطبة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية: فصلي ركعتين. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ أي أنه أوقف الخطبة، أوقف عليه الصلاة والسلام الخطبة، ووجه الخطاب لذلك الرجل، قال: صليت يا فلان؟ أي صليت ركعتين تحية المسجد؟ صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال: قم فاركع ركعتين. في هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف ونهي عن المنكر، وهو يخطب، استوقف خطبته ووجه هذا الرجل إلى أن يصلي ركعتين. واستفاد منه أهمية هاتين الركعتين وعظم شأنها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الخطبة لتعليم هذا الرجل. وفيه أيضا أن من جلس جاهلا بالحكم أو ناسيا الفعل فإنه لا يسقط عنه أداء هاتين الركعتين إذا علم الجاهل وذكر الناسي، لا يسقط عنه، بل يقوم مثل ما قام هذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركع ركعتين. فكونه جلس هذه الجلسة الخفيفة لا تسقط عنه الركعتين، لا تسقط عنه هاتين الركعتين، بل يقوم إذا علم أو ذكر، إذا علم إن كان جاهلا أو ذكر إن كان ناسيا، يقوم ويصلي يصلي هاتين الركعتين. وقد جاء في البخاري بمعنى هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني لا يطول، يصليهما خفيفتين. لماذا؟ حتى يدرك الخطبة ويحصل نصيبه من الاستماع الخطبة والاستفادة من الخطبة. فقال: وليتجوز فيهما. قال: وفي رواية: فصلي ركعتين. في رواية قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية قال: فصلي ركعتين. من جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذن، من جاء يوم الجمعة والمؤذن يؤذن بعد الذي هو الأذان الثاني عندما يصعد الخطيب المنبر، ما الذي ينبغي عليه في هذه الحالة؟ هل يبادر إلى الركعتين؟ هل يبادر للركعتين وقت الأذان؟ أو يستمع إلى الأذان بتمامه، يستمع الأذان بتمامه ثم يصلي ركعتين يتجوز فيهما وقت الخطبة أو وقت بدء الخطبة. قولان لأهل العلم في هذه المسألة. واختيار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه يستمع للأذان ويقول مثل ما يقول المؤذن، ومجرد أن يفرغ المؤذن من الأذان يصلي ركعتين يتجوز فيهما ثم يستمع إلى الخطبة. ويقول الشيخ رحمة الله عليه أن هذا فيه تحصيل فائدتين: سماع الأذان وإجابة المؤذن وتحصيل ما في ذلك من ثواب عظيم جدا، والفائدة الثانية أنه يحصل أيضا الخطبة. ويقول الشيخ إنما يفوته مقدمة الخطبة، الحمد والثناء ومقدمة الخطبة هذا الذي يفوته، ولا سيما إذا تجوز في الركعتين. وبمناسبة ذلك أشير إلى أن الشيخ رحمة الله عليه كان عظيم العناية جدا بإجابة المؤذن، عظيم العناية جدا بإجابة المؤذن. فإذا كان في درس أو في حديث مع أحد أو أحد يستفتيه أو نحو ذلك فإنه يوقف ذلك كله ويستمع إلى المؤذن ويردد معه، ومن عاشر الشيخ ولازم أيضا يعرف ذلك. ومن المواقف التي حصلت لي مع الشيخ رحمة الله عليه تتعلق في هذا الباب، وكان ذلك في يعني عهد قديم، كنت مرافقا للوالد وأنا صغير، ولما أذن كان عند الشيخ زحام الناس يسألونه، فلما أذن انصرف الناس عنه وبقي الشيخ وحده، يعرفون عادة الشيخ رحمة الله عليه. فقلت هذه فرصتك يا عبد الرزاق تسأل الشيخ، ما عنده أحد. قمت ورحت للشيخ سلمت عليه قلت الشيخ عندي سؤال. قال اسمع الأذان اسمع الأذان اسمع الأذان، وأخذ يستمع الأذان رحمه الله تعالى. فكان رحمة الله عليه عظيم العناية بالسماع المؤذن. إذا أذن المؤذن وأنت تقرأ القرآن يستحب لك أن توقف القراءة، قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل الأعمال، يستحب لك أن توقف القراءة وتستمع المؤذن. لكن واقعنا المؤلم أننا نشتغل بالأحاديث الدنيوية والمزاح وأشياء من هذا القبيل وينتهي الأذان ولا نلقي بالا لذلك. لا أقول العوام، وإنما طلبة العلم يحصل منهم ذلك، يحصل منهم ذلك. وسماع المؤذن إضافة إلى ما فيه من أجر عظيم في فائدة عظيمة في الصلاة نفسها، من حيث اهتمام القلب بها وتهيئه لها وخشوعه في صلاته إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والآثار المباركة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. أعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت. كلمة أنصت تقال لمن يتحدث، إذا طلب من أن يتوقف عن الحديث يقال له أنصت، مثل قول أسكت أو نحو ذلك، فهي كلمة يطلب منها أن يتوقف عن الحديث من أجل أن يحسن الاستماع، فإن الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. إذا كان يتكلم فلن يحسن الاستماع، سيفوته من الخطبة بقدر اشتغاله مع غيره في الكلام. وكلمة أنصت كلمة واحدة، لا تأخذ مساحة من الوقت طويلة، ويراد منها إيقاف حديث من يتحدث أو شغل من يشتغل. ومع ذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم لغوا، عدها لغوا، فكيف إذن بالكلام الفارغ؟ كيف بالكلام الفارغ إذا كان إن قال لصاحب أنصت فقد لغى، فكيف إذن بالكلام الفارغ؟ قال إذا قال صاحب، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت. وقد جاء في حديث آخر أنه قال ومن لغى أو من لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له. وهذا فيه التأكيد على الاهتمام بالخطبة، لأن مقصود الخطبة إفادة الناس. فإذا انشغل الناس عن الخطبة بحديث أو أو أو أو مثلا تحريك الحصى أو اللعب بالسجادة أو ما يحصل الآن العبث بقوارير ماء الصحة الذي يجعل في الصيف أمام المصلين، بعضهم وقت الخطبة يلهو بقارورة الماء، يفتح الغطاء ويغلقه، والدعاية التي على النايل، الدعاية الذي على القارورة يفكه ويحرك الماء من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى. هذا لغو، هذا مثل تحريك الحصى وربما يكون أشد. أو مثلا يكون مع السبحة يلهو بها، أو أنكى من ذلك أن يحرك الجوال، أن يحرك الجوال هذا أنكى وأشد، يحرك الجوال ويستعرض بعض الأشياء التي فيها هذا أشد وأطم. ومن لغى لا جمعة له، ومن لغى لا جمعة له. قال إذا قلت لصاحبك أنصت، فإذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. واللغو هو قول أو فعل ما لا فائدة فيه. وهذا الحديث دليل على وجوب الإنصات للخطيب، وأن الإنصات للخطيب واجب أمر متأكد، وهو المقصود حتى ينتفع الناس، حتى ينتفع الناس. وكما أن هذا الحديث يعني المأمومين، فإنه كذلك يعني الخطيب. يجب على الخطيب أن يتقي الله جل وعلا في هذه الخطبة الذي أمر الناس بحسن الاستماع إليه وحسن الإصغاء لما يقول، حتى إن لو واحدا منهم قال لأخيه أنصت فقد لغى ولا جمعة له. فينبغي على الخطيب أن يهتم اهتماما عظيما بالشيء الذي يقوله للناس مما يلامس حاجتهم الدينية وعبادتهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويراعي في الخطبة الهدي النبوي الكريم الذي كان عليه نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يستثنى من هذا الحديث كما بين أهل العلم الكلام مع الإمام، الكلام مع الإمام مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبل، قال صليت قال لا، فهذا كلام مع الإمام لحاجة ولتعليم، فلا يشمله قوله فقد لغى، لأن هذا كلام مع الإمام، فيستثنى من عموم هذا الحديث وعموم ما جاء فيه من وجوب الإنصات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. استفادوا من ذلك أن الغسل يوم الجمعة للصلاة، أن الغسل يوم الجمعة للصلاة لا لليوم، لأن لو كان لليوم يمكن أن يغتسل الإنسان عصرا مثلا أو بعد صلاة الجمعة، لكن الغسل للصلاة حتى يشهد هذه الصلاة العظيمة وهو على هذه الحال الطيبة الحسنة من الطهارة والنظافة وسلامة البدن من الأقدار والروائح الكريهة. قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه. قوله راح، هذه الكلمة يراد بها الذهاب في المساء آخر النهار، كما أنه يراد بالغدو الذهاب أو الخروج في أول النهار، ويراد بها مطلق الذهاب، تطلق هذه الكلمة ويراد بها الذهاب في آخر النهار أو الخروج في آخر النهار ويراد بها مطلق الذهاب، وهنا المراد بها مطلق الذهاب. راح أي ذهب، هذا معناه راح أي ذهب. فكأنما قرب بدنه، راح أي في الساعة الأولى، راح أي في الساعة الأولى كما هو في بعض ألفاظ الحديث: من راح في الساعة الأولى. متى تكون الساعة الأولى؟ متى تكون الساعة الأولى؟ هل مراد بالساعات الساعة المعروفة المكونة من 60 دقيقة؟ هل هذا هو المراد؟ من راح في الساعة الأولى، ماذا يراد بالساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة؟ الساعة الأولى قيل يراد بها طلوع الفجر، وقيل يراد بها طلوع الشمس، قيل يراد بها طلوع الفجر وقيل يراد بها طلوع الشمس، وهو الأصح أن المراد بالساعة الأولى تبدأ الساعة الأولى من حين طلوع الشمس، تبدأ من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، لأن طلوع الفجر يدعى فيه الناس إلى صلاة الفجر، يدعى فيه الناس إلى صلاة الفجر. أما طلوع الشمس بدء النهار، وتكون الساعة الأولى التي يستحب أن يبادر الإنسان إلى صلاة الجمعة منها فيكون فاز بأفضل مثوبة، وهي كأنما قرب بدنه، يكون من حين طلوع الشمس. نلاحظ أنها 5 ساعات: الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، 5 ساعات. والساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا، فإذا خرج الإمام بعدها يخرج الإمام، بعد تمام الساعة الخامسة يخرج الإمام. كيف تقدر هذه الساعات؟ وأنتم تعلمون أن هذه الساعات تتفاوت مدتها بحسب طول النهار وقصر النهار، في الشتاء يقصر النهار وفي الصيف يطول، فالمدة من طلوع الشمس إلى الزوال مختلفة صيفا وشتاء، فكيف تحسب هذه الساعات؟ قال العلماء: تحسب بنسب متساوية، تقدر نسب متساوية بحسب طول النهار وقصره، ولهذا قد تطول الساعة وقد تقصر، قد تطول الساعة وذلك في الصيف، وقد تقصر وذلك في الشتاء، فيقسم هذا الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال إلى 5 ساعات بنسب متساوية بحسب ماذا؟ طول النهار وقصره، بحسب طول النهار وقصره. فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، والكبش الأقرن أفضل من غيره. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فكأنما قرب بيضة. هذا التقريب في هذه الساعات المقدرة، لكن أيضا الفضل متفاوت في نفس الساعات، لأن الساعة الواحدة قد يأتي مرء في أولها، وقد يأتي مرء في وسطها، وقد يأتي آخر في آخرها، فهؤلاء متفاضلون، وإن كانوا مثلا اشتركوا كلهم في تقريب بدنة لكنهم متفاضلون. ومما يدل على هذا التفاضل الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون، وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، يكتبون الأول فالأول، فهذا يدل على ذلك. وهؤلاء الملائكة هم غير الحفظة، وإنما الملائكة وكل الله إليهم هذا العمل، يأتون يوم الجمعة على أبواب المساجد من أول النهار يكتبون الداخلين الأول فالأول، يكتبون الداخلين الأول فالأول، فالأول أجره أعظم، والثاني وهكذا، ثم الثاني ثم الثالث وهكذا. وكما قدمت قد يشترك مثلا جماعة في كونهم مثلا قدموا بقرة كأنما قرب بقرة أو بدنة، لكنهم أجرهم متفاوت بحسب الدخول، دخولهم الأول فالأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: نعم، هذه الساعات وما فيها من فضائل كما نبه العلماء رحمه الله، كل ذلك من باب التطوع والأولى والأعظم في تحصيل المثوبة والأجر. والواجب حضورها وأداؤها، الواجب حضورها وأداؤها، يعني من لم يأتي للساعة الأولى أو الثانية لا يقال أنه ترك واجب من واجبات الدينية، لكن فوت على نفسه خيرا عظيما وثوابا جزيلا، وحرم نفسه هذا الخير العظيم، لكنه إن أتى به فاز بأجله، وإن لم يأتي به لم يعاقب بتركه، لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجب أن يأتي في الساعة الأولى أو الساعة الثانية، وإنما الواجب هو حضور الجمعة. لكن ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على هذا الخير وتحصيل هذه الغنيمة الرابحة، هو باب عظيم من أبواب المنافسة في الخيرات ورفعة الدرجات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث عن سهل عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: وكان من أصحاب الشجرة. كان من أصحاب الشجرة، والمراد بالشجرة شجرة الرضوان، شجرة الرضوان، فكان من أصحاب الشجرة. وهذا فيه معرفة أقدار الصحابة، وقد قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلما يقال من أصحاب الشجرة يعرف قدره ويعرف مكانته وأنه من أهل بيعة الرضوان. ولهذا تجد مثلا يقول من أصحاب بدر، من أصحاب أحد، من كل ذلك تعريف بمقامات الصحابة وأقدارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وسلمة رضي الله عنه مع أنه صغير السن كان من الشجعان، كان عداء رضي الله عنه، في بيعة الرضوان بايعها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، بايعه النبي صلى الله عليه وسلم أو بايع النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي رواية: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. هذا الحديث يتعلق بوقت الجمعة، متى يكون وقتها، متى تصلى الجمعة. فالحديث بلفظيه يتعلق بذلك، ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر، وآخر وقت الظهر هو أن يكون ظل الشيء مثله، أن يكون ظل الشيء مثله، هذا آخر وقت الظهر وهو آخر وقت الجمعة، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. واختلفوا في أول وقت الجمعة متى يبدأ وما هو أول وقتها. وهذا الحديث في روايته الثانية قوله: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي، فيه أن أول وقت الجمعة هو أول وقت الظهر، فيه أن أول وقت الجمعة هو أول وقت الظهر وهو الزوال، فلا تصلى قبل الزوال لا بقليل ولا كثير. لدلالة هذا الحديث قال: كنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. وهذا القول هو أكثر قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة بدايته هو أول وقت صلاة الظهر وهو بعد الزوال، فلا تصلى قبل الزوال لا بقليل ولا بكثير. هذا قول أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من قال بصحة أدائها قبل الزوال ولا سيما في وقت قريب منه، وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وأنها تصح قبل الزوال. واستدلوا لهذا القول ببعض الأدلة، منها حديث سلمة في روايته الأولى قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، وليس للحيطان ظل نستظل به، فظاهره أنهم يصلون قبل الزوال. واستدلوا أيضا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يعني صلاة الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين الزوال، حين تزول الشمس. وهذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أحيانا قبل الزوال في وقت قريب منه، يصلي أحيانا قبل الزوال في وقت قريب منه، لكن الأولى والله تعالى أعلم أن تصلى بعد الزوال لا تصلى قبله، رعاية لقول الأكثر من أهل العلم وخروجا من الخلاف. ولو أنها صليت قبل الزوال في وقت قريب منه فلا يقال إنها غير صحيحة أو إنها باطلة لورود ما يدل عليه فيما هو ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد مر معنا حديث في فضل الإبراد في صلاة الظهر، الإبراد في صلاة الظهر، وهذا الإبراد خاص بصلاة الظهر. أما الجمعة فالأولى أن يبادر إليها في أول الوقت، ومما قيل في ذلك أن ذلك فيه مراعاة لحال الناس